السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو على التحفة السنية لمحمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. وتكلمنا في الدرسين الماضيين عن تعريف الكلام، وتكلمنا كذلك عن أقسام الكلمة. ودرس الليلة إن شاء الله هو عن علامات الاسم. فالاسم هو أول أقسام الكلام، وللاسم علامات يعرف بها ويتميز بها عن الفعل والحرف. قال ابن أجر الروم رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فذكر ابن آجر الروم رحمه الله أربع علامات من علامات الاسم، وسكت عن بعض العلامات كالإسناد والنداء، وسنتكلم عنها جميعا في هذا الدرس إن شاء الله. إذن للاسم علامات يتميز بها عن الفعل والحرف، وبها يعرف الاسم. فإذا أردت أن تعرف اسمية الكلمة فقط أدخل عليها علامة من هذه العلامات التي ستسمع اليوم، فإن قبلتها فاعلم أنها اسم. قال: فالاسم يعرف بالخفض. والخفض هو أول علامة ذكرها المؤلف صاحب المتن رحمه الله. فقال الشارح محمد محي الدين عبد الحميد: وأقول: للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع. الخفض في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر، وقولك هذا كتاب عمر. فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في أواخر كل واحد منهما. إذن الخفض هو أول علامة من علامات الاسم مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وعرف الخفض في الاصطلاح بأنه عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل تجدها في آخر الكلمة، لأن حديثنا كما سلف هو عن حال أواخر الكلمات العربية حال تركيبها من حيث الإعراب والبناء، وهذا هو الإعراب، هذا هو الإعراب. طيب، الكسرة بداية، لأنه قال هي الكسرة معرفا الخفض، قال هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، أي ما ناب عن الكسرة. قوله ما ناب عن الكسرة لأن الكسرة هي علامة أصلية في الخفض، وإلا فهناك علامات فرعية. علامات الإعراب تنقسم إلى قسمين، علامات أصلية وعلامات فرعية، كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. علامات الإعراب قسمان، علامات أصلية وعلامات فرعية. العلامات الأصلية هي الفتحة والضمة والكسرة والسكون، هذه العلامات الأصلية. فعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامة الفتح الأصلية هي الكسرة، وعلامة الجزم وعلامة الفتح الأصلية الفتحة، استغفر الله، علامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر أو الخفض، الجر بتعبير البصريين والخفض بتعبير الكوفيين، علامته الكسرة، أما الجزم فعلامته السكون. ونحن الآن نتكلم عن الخفض أو الجر كإحدى علامات الاسم، فمتى وجدت الاسم مخفوضا أو مجرورا، يعني في آخره كسرة، فاعلم، إذا وجدت الكلمة هكذا فاعلم أنها اسم. طيب، إذن قوله أو ما ناب عنها، أي ما ناب عن الكسرة من العلامات الفرعية التي سيأتي ذكرها وبيانها بعد إن شاء الله. وقوله هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، طبعا هناك بعض التعابير التي يستعملها العلماء لا بد أن يفهمها الطالب حتى لا يشكل عليه الأمر أثناء نظره وقراءته في كتب أهل العلم، من ذلك ما يعبر به النحاة في كتبهم، وهو قولهم العامل. العامل هو ما يكون سببا لوجود الكسرة أو الضم أو الفتحة أو السكون في آخر الكلمة، أو هو ما يكون سببا للرفع أو النصب أو الخفض والجر أو الجزم، هذا هو العامل. فمثلا إذا قلنا سلمت على زيد، هنا زيد مجرورة الآخر، يعني في آخرها كسرة، ما سبب هذه الكسرة؟ سببها العامل. طيب، ما هو العامل في هذه الجملة؟ سلمت على زيد، العامل هنا هو حرف الجر، على، هذا هو المقصود بالعامل، وحرف الجر هذا الذي هو العامل هو السبب في وجود الكسرة بآخر زيد. كذلك إذا قلنا إن زيدا مسلم، إن زيدا مسلم، سترى هنا أن آخر زيد مع فتحة زيدا، ما سبب هذه الفتحة؟ سببها العامل. ما العامل؟ العامل هنا هو إن، حرف إن، فهو حرف توكيد ونصب. كذلك إذا قلنا زيد مسلم، زيد آخر زيد مع ضمة، ما سبب هذه الضمة؟ سببها العامل. ما العامل هنا في زيد؟ العامل هنا عامل معنوي لا يرى بالعين ولا يسمع بالأذن. العامل هنا هو الابتداء، لكون زيد وقع مبتدأ في أول الجملة فهو مرفوع على الابتداء لأنه مبتدأ، والمبتدأ مرفوع أبدا. إذن هذا هو العامل. العامل هو ما يكون سببا للرفع أو للنصب أو للخفض عند الكوفيين أو الجر عند البصريين أو الجزم. إذن الخفض هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة أو ما ناب عنها، أي ما ناب عن كما سيأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله. طيب هنا قال الخفض، لماذا قال الخفض ولم يقل مثلا حروف الخفض؟ لأن الكلمة تخفض لسببين، إما أن تكون اسما مجرورا يعني وقعت بعد حرف جر، وإما أن تكون مضافا إليه، وإما أن تكون تابعة لكلمة قبلها، وهو ما يسمى بالتوابع الأربعة. المهم الخفض هو إحدى علامات الاسم، متى وجدت الكسرة في آخر الكلمة فاعلم أنها اسم، لأن الخفض أو الجر ليس من علامات الفعل ولا يقبله الفعل. فمثلا نقول سلمت على زيد، زيد اسم، لماذا؟ لأن آخرها مخفوض مجرور مع كسرة. محمد في البيت، أيضا البيت اسم، لماذا؟ لسببين. نتكلم الآن عن الخفض لأن آخرها مخفوض. كذلك إن قلنا هذا كتاب زيد، فهنا زيد أيضا اسم، لماذا؟ أو هذا كتاب خالد، خالد اسم، لكونه مخفوضا، لكونه مجرورا، لكون الكسرة في آخره. سلمت على الطالب الجديد، الطالب اسم لأنه مخفوض الآخر ولأنه وقع بعد حرف جر. طيب الجديد، الجديد أيضا اسم لأنه مخفوض الآخر مجرور الآخر، آخره مع كسرة. إذن متى وجدت الكلمة مجرورة الآخر أو مع كسرة، آخرها مع كسرة، فاحكم باسميتها، فاحكم باسميتها. نعم. قال والتنوين، وهذه هي العلامة الثانية من علامات الاسم. قال الشارح رحمه الله وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، إحداث الصوت. تقول نون الطائر، نون الطائر أي صوت، أحدث صوتا. وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. إذن التنوين هو نون تتبع آخر الاسم لفظا في اللفظ في النطق وتفارقه خطا، يعني عندما تكتب زيد لا تكتب في آخر زيد نون، لأن هذه تنوين نون في اللفظ فقط، نقول زيد فتظهر النون في نطقنا ولفظنا فقط. أما إذا كتبنا كلمة زيد فإننا لا نكتب نونا في آخر زيد، بل نكتب ضمتين متتاليتين. قال للاستغناء عنها بتكرار الشكلة، يعني التشكيل عند الضبط بالقلم. إذن النون هذه هي نون في اللفظ تفارقه في الخط في الكتابة، وأيضا تفارقه في الوقف، يعني نحن نقول زيد في الوصل، جاء زيد المسلم، جاء زيد المسلم، فتثبت هذه النون في النطق فقط. أما إذا كتبنا لا نكتبها، وإذا ما وقفنا على زيد لا ننطقها كذلك، فنقول جاء زيد، جاء زيد، جاء زيد، ونسكن الدال، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا لا تبدأ الكلام بساكن ولا تقف على متحرك. نعم. قال نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ، فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل منها. إذن متى وجدت التنوين في آخر الكلمة؟ سواء كان تنوين فتح أو تنوين كسر أو تنوين ضم، فاعلم أنها اسم. ثم عرض الشارح لبيان العلامة الثالثة مما ذكر المصنف رحمه الله، وهي دخول الألف واللام ال في أول الكلمة. كل كلمة تجد في أولها ألفا ولاما زائدين فاعلم أنها من الأسماء، مثل كلمة الرجل، الألف واللام هنا في أول الرجل حرفان زائدان، يمكننا أن نجرد الكلمة منهما فنقول رجل. كذلك الكتاب كتاب، الأسد أسد. فمتى وجدت في أول الكلمة ألفا ولاما زائدين فاعلم أنها من الأسماء، لأن ال من علامات الاسم. أما إن كانت الألف واللام من الكلمة وليس زائدين عليها فهذه ليست ال التي نتكلم عنها، مثل مثلا وألقى الألواح، ألقى، الألف واللام من أصل الكلمة، ألقى يلقي ألقي إلقاء وهي فعل. نعم. إذن من علامات الاسم وجود ال في أوله، وتسمى بلام التعريف أو بأل التعريف، بغيرهما يكون الاسم نكرة، فإذا دخلت ال عليه صار معرفة، رجل هذا نكرة، فإذا قلت الرجل صار معرفة، فهي ال للتعريف. وهذه هي العلامة الثالثة. جاء الرجل، الرجل اسم، لماذا؟ لأنه يوجد في أولها ألف ولام. رأيت الأسد، الأسد اسم، لماذا؟ لوجود ال في أوله. أحب المسلمين، المسلمين اسم، لماذا؟ لوجود ال في أوله، وهكذا. وأيضا من العلامات، من علامات الاسم، العلامة الرابعة، وهي دخول حرف جر على الكلمة وحروف الجر كما قال المصنف. ثم قال الشارح: العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، من وإلى. إذن البيت اسم والمدرسة اسم، لماذا؟ لأنهما قبلا دخول حرف من حروف الجر عليهما، فالبيت قبلت حرف الجر من، والمدرسة قبلت حرف الجر إلى. وهذه أمور مهمة جدا، وهي ضوابط لمعرفة الاسم. لماذا؟ لأن الفعل لا يقبل ال التعريف، ولا يقبل حرف الجر، ولا يقبل التنوين، ولا يقبل الخفض. فهذه ضوابط مهمة جدا ليعرف الطالب بها التفريق بين الاسم والفعل والحرف. هذه العلامات، علامات الاسم لا يقبلها الفعل ولا يقبلها الحرف، كذلك علامات الفعل لا يقبلها الاسم ولا يقبلها الحرف. أما الحرف فإنه يكون من علامات الاسم ومن علامات الفعل، وهو في حد ذاته لا علامة له. الحرف لا علامة له، إنما هو نفسه يكون علامة. قال العلماء: والحرف ما ليس له علامة. الحرف لا علامة له، يعني لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل. فأنت لا يمكنك أن تقول مثلا عن حرف الجر من، هل يمكن أن تقول من إلى من، كمن، لمن؟ لا. نعم يمكن أن تدخل بعض الحروف الأخرى عليه، لكنها ليست علامات له، ليست علامات له كدخول حرف الجر. نقول مثلا: أكلت من هذا الطبق ومن هذا الطبق. فهنا من الثانية دخل عليها حرف العطف، إلا أن حرف العطف ليس علامة لمن، لأنه يمكنك أن تقول دخلت أكلت من هذا الطبق وهذا الطبق، وتسقط من أصلا. نعم. إذن متى وجدت الكلمة تقبل حرفا من حروف الجر التي ذكرها المصنف، وقد ذكر بعضها ولم يذكرها جميعا، فاعلم أنها من الأسماء. ذكر المصنف جملة من حروف الجر، وهي: من، إلى، عن، على، في، رب، الباء، الكاف، اللام. قال: وحروف القسم، وهي أيضا من حروف الجر، لكنه خصها بالذكر لأنها لها معنى خاص وهو القسم. قال: وحروف القسم، الواو والباء والتاء. قال الشارح رحمه الله: فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما، ولوجود ال في اولهما. طبعا نحن الان نتكلم عن حرف الخفض، والا فيمكن ان يجتمع في الكلمه الواحده اكثر من علامه، يمكن ان يجتمع في الاسم الواحد اكثر من علامه، مثل الخفض وال وحرف وحرف الجر. تقول مثلا خرجت من البيت، فهنا ثلاث علامات: حرف الجر من ال التعريفية، والخفض في آخر البيت. قال: وحروف الخفض هي من، ولها معان، منها الابتداء، يعني تدل على الابتداء، ابتداء الشيء، ابتداء الشيء. تقول خرجت من البيت، إذن ابتداء خروجك كان البيت، ابتداء خروجك كان من البيت. ومنها الابتداء نحو سافرت من القاهرة، إذن بداية السفر كانت القاهرة، بداية انطلاقه في سفره القاهرة. وإلى، ومن معانيها الانتهاء، تدل على انتهاء الشيء. تقول مثلا ذهبت إلى المدرسة، إذن منتهى ذهابك كان المدرسة، منتهى الذهاب كان المدرسة، ذهبت إلى المدرسة. قال: نحو سافرت إلى الإسكندرية، نهاية سفره كانت الإسكندرية. وعن، ومن معانيها المجاوزة، مجاوزة الشيء، أن يتجاوز شيء شيئا، مثل رميت السهم عن القوس. أنت عندما رميت السهم ما الذي حدث؟ تجاوز سهمك قوسك، تجاوز السهم القوس، تجاوزه، خرج عنه وابتعد كذلك. وعلى، ومن معانيها الاستعلاء. طبعا هذه أمور مهمة جدا، ومما يستعمله العلماء في الرد على أهل البدع والأهواء اللغة العربية، العلماء يستعملون اللغة العربية أيضا وأصولها وقواعدها في الرد على أهل البدع والأهواء. فمثلا من ردود أهل العلم على أهل البدع في قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. فقالوا أن هنا الاستواء هنا قد عدي بحرف الجر على، فيفيد أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه، استوى على العرش، علاه سبحانه وتعالى، فالله على عرشه وفوقه، فوق العرش. وهذا خلافا لقوله جل وعلا: ثم استوى إلى، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. فقالوا هنا الاستواء هنا يختلف في المعنى عن الأول، الأول استوى على، والثاني استوى إلى. فالأول معناه يدل على فوقية الله سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه عليه أو علوه عليه، والثاني يدل على القصد. فقوله ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها، قصد إليها، فسواهن سبع سماوات. فمثل هذه الأمور، يعني لماذا يركز العلماء على اللغة العربية ويحثون الطلاب عليها، بل يحثون المسلمين على معرفة اللغة العربية والحفاظ على اللسان؟ لأسباب كثيرة، منها أنه يتوقف فهم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتفصيلات العلماء على هذا العلم الشريف، علم اللغة، سيما ما يتعلق ب بالنحو وقواعده ومباحثه. قال: على، ومن معانيها الاستعلاء، نحو صعدت على الجبل. إذن هو يطلب أعلى الجبل، صعد على الجبل، هو كان يريد بصعوده أعلى الجبل، فظل صاعدا حتى بلغ آخره فصار فوقه، صعدت على الجبل. وفي ومن معانيها الظرفية، نحو الماء في، الماء في الكوز، وهذا هو معنى الظرفية، أي أن الكوز ظرف للماء، حوى الماء في داخله. ورب، ومن معانيها التقليل، نحو رب رجل كريم قابلني، ورب بليد نجح، من معناها التقليل، ويمكن أن تستعمل في التكثير أيضا. المهم نحن نقرأ ما ذكره الشارح. والباء، ومن معانيها التعدية، التعدية، نحو مررت بالوادي، يعني مر به وتعداه، مر به وتعداه، التعدية، عدى بالوادي. والكاف، ومن معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبدر، يعني ليلى مثل البدر، مثل القمر ليلة البدر. واللام، ومن معانيها الملك، ذكر للام ثلاثة معان، فذكر الملك، أي أن اللام تكون من معانيها يعني الملك، للملك. تقول: الكتاب لمحمد. ولكن حتى تفرق بين كونها للملك وبين وكونها للاختصاص وكونها للاستحقاق، هناك ضابط. قالوا: حتى تكون للملك فلا بد أن تقع بين ذاتين، إحداهما يتصور منها الامتلاك أو يتصور منها الملك، يعني يمكنها أن تملك الأشياء، كما تقول: الكتاب لمحمد. فمحمد هنا يتصور منه امتلاك الأشياء، يتصور منه امتلاك الأشياء، يستغفر الله. فمحمد يملك، الكتاب لمحمد، الكتاب ملك لمحمد أو ملك محمد. إذن لام الملك أن تقع بين ذاتين إحداهما يتصور منها الملك. الثاني وهو الاختصاص، وضابطها أن تقع بين ذاتين لا يتصور منهما الملك، كأن تقول: الحصير للمسجد، الكتاب للمكتبة، الكتاب لمكتبة المسجد. فهنا المكتبة لا يمكنها الملك، لا تمتلك الأشياء لأنها جماد، وإنما تختص بالأشياء، لا بأس. فلذلك تسمى هذه بلام الاختصاص، يعني الحصير للمسجد، يعني الحصير خاصة المسجد، الكتاب لمكتبة المسجد، أي الكتاب خاصة مكتبة المسجد. واللام، أو المعنى الثالث الذي ذكره الشارح رحمه الله وغفر له، الاستحقاق، وضابطها أن تقع بين ذات ومعنى، كقولك: الحمد لله. فالحمد معنى، والله سبحانه وتعالى وجل في علاه ذات. الحمد لله، يعني الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد من كل وجه. فحمد الله حقه على عباده أن يحمدوه، وهو المستحق للحمد من كل وجه. الحمد لله. مثلا القوة للمنتصر، القوة للمنتصر، الزعامة للأمير. فالقوة معنى والزعامة معنى، إذن لام الاستحقاق هي لام تقع بين ذات ومعنى. نعم. قال الشارح رحمه الله: ومن معانيها الملك نحو المال لمحمد، والاختصاص نحو الباب للدار، والحصير للمسجد، والاستحقاق نحو الحمد لله. إذن تكلمنا الآن عن أول علامة وهي الخفض، فالخفض إما أن يكون بالحرف بحرف الجر، وإما أن يكون بالإضافة، وإما أن يكون بالتبعية، كما سيأتي تفصيل الإضافة والتبعية إن شاء الله. ومن حروف الخفض أيضا حروف القسم، حروف الحلف، وهي ثلاثة أقسام. الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، نحو والله، ونحو والطور، وكتاب مسطور، ونحو والتين والزيتون وطور سينين. وغفر الله للشارح إذ أطلق ولم يفصل في هذه المسألة. طبعا الواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، إلا أنه لم يفصل أي اسم ظاهر تدخل عليه. نحن مسلمون، وقد نهينا عن الحلف بغير الله جل وعلا. إذن واو القسم عندنا كمسلمين هذه لا يجوز لنا، أو لا يجوز في حقنا شرعا أن ندخلها على غير أسماء الله جل وعلا، فنقول والله والرحمن، أو ندخلها على مثلا صفة من صفات الله جل وعلا، نقول وعزة ربي ورحمة ربي. طبعا هذه أسماء، ولكننا حصرنا دخولها على أسماء الله جل وعلا وصفاته لأننا مسلمون، لا يجوز لنا ولا يحل لنا أن نحلف بغير الله جل وعلا، لأن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو من الكبائر، بل من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. فكبيرة الشرك الأصغر أعظم خطرا مما سواها من الكبائر مما يأتي دونها. يعني الشرك الأصغر أعظم إثما وجرما وخطرا من الكذب، ومن شرب الخمر، ومن الزنا. قال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لئن أحلف بغير الله كاذبا، لئن أحلف بالله كاذبا خير لي أو أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فدل قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن كبيرة الشرك الأصغر أعظم إثما وأشد خطرا من سائر الكبائر مما يأتي دونها. إذن الواو لا تدخل عند المسلمين من الجهة الشرعية إلا على أسماء الله جل وعلا وصفاته كقسم. أما التفصيل اللغوي فهي تدخل على الاسم الظاهر مطلقا، إلا أن الشرع عندنا يقيدنا، فإن أجازت اللغة دخول واو القسم على جميع الأسماء الظاهرة، إلا أن الشرع عندنا حرم علينا أن ندخلها على غير أسماء الله سبحانه وغير صفاته. قال وذكر هنا الحلف بالله، قال والله. ثم ذكر الحلف ببعض مخلوقات الله جل وعلا، مثل والطور وكتاب مسطور والتين والزيتون وطور سنين. هذا لله وحده، يحلف الله رب العالمين بما شاء، الله رب العالمين يقسم بما شاء، الله يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما نحن كمسلمين إنما نلتزم ونمتثل ما يأمر الله به ورسوله، فإذا حرم علينا الحلف بغيره حرم علينا الحلف بغيره، حتى وإن أقسم هو ببعض مخلوقاته، هذا له سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقسم بما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال والثاني الباء، ولا تختص الباء، قال ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لا أجتهدن، وعلى الضمير نحو بك لأضربن الكسولة. تدخل على الاسم الظاهر بنفس التفصيل الذي ذكرته في الواو، نحن كمسلمين لا ندخلها إلا على أسماء الله جل وعلا سبحانه وتعالى، وهنا هو أدخلها على الضمير، قال بك لأضربن الكسول، هو يضرب المثال اللغوي على الجواز اللغوي، ولكنه غير صحيح من الجهة الشرعية، فغفر الله للشارح رحمه الله. إذن الباء لا ندخلها إلا على أسماء الله، وإن أدخلناها على ضمير ندخلها على ضمير يعود على الله جل وعلا، تقول يا الله بك بك لأجاهدن، بك لأجاهدن عداك، بك لأجاهدن عداك، لأجاهدن أهل البدع والأهواء، لأجاهدن الكافرين، بك، فيكون الضمير عائدا على الله سبحانه وتعالى، أما سوى ذلك فلا يجوز في ديننا نحن المسلمين. قال والثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة، يعني تقول تالله، تالله لأفعلن كذا وكذا، فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله، لا تدخل على سائر الأسماء، يعني لا تقول تالرحمن تالرحيم تالعزيز تالجبار، لا، تدخل على لفظ الجلالة فقط. أما الواو والباء فتدخل على لفظ الجلالة وغيره من أسمائه سبحانه وتعالى، فتقول والله والرحمن والكريم والجبار، طبعا هذه الأسماء أقصد بها أسماء الله جل وعلا، وكذلك الباء تقول بالله بالرحمن بالرحيم وهكذا. إذن هذه جملة ما ذكر المصنف ابن أجر الروم رحمه الله من علامات الاسم، فذكر الخفض والتنوين والألف واللام ال وحروف الجر، وسكت عن ذكر الإسناد والنداء، والنداء هو من علامات الاسم أيضا، فمتى وجدت الكلمة تقبل يا النداء فاعلم أنها من الأسماء، تقول يا زيد يا إبراهيم يا رجل يا امرأة يا سماء يا أرض، فكل كلمة تقبل يا أو تقبل النداء، تقبل حرف النداء فاعلم أنها اسم، فالنداء من علامات الاسم، وكذلك الإسناد وهو من أهم بل هو أهم علامات الاسم، فإنه توجد أسماء لا تقبل أي علامة من العلامات التي ذكرنا، لا تقبل الخفض ولا تقبل ال، ولا تقبل التنوين، ولا تقبل حروف الخفض، ولا تقبل النداء. طيب كيف عرفنا أنها من الأسماء؟ نعرف هذا من الإسناد، لأننا نسند إليها. فكأن تقول مثلا قد أكلت، قد أكلت، من أين عرفنا اسمية التاء من أكلت؟ عرفناها بالإسناد، لأننا أسندنا الأكلة إليها. تقول مثلا ضربك، ضربك، كذلك عرفنا اسمية الكاف من الإسناد. كذلك حينما تقول أعطني الياء إلى آخر، أنا مسلم، لا يمكنك أن تقول من أنا، لا يمكنك أن تقول الأنا، وإن قلناها فتجوزا يعني، لا يمكنك أن تقول أنن، أنن. نعم، إذن الإسناد أيضا من علامات الاسم، والإسناد هو أن تسند معنى أو أن تسند شيئا إلى شيء. تقول زيد مجتهد، زيد مسند إليه، ومجتهد مسند، أسندت الاجتهاد لزيد بإخبارك به عنه، زيد مجتهد. كذلك تقول مثلا أنا أكلت، فالتاء اسم لأنك أسندت الأكل إليها. جاء بلال، بلال اسم لأنك أسندت المجيء إليه، وهكذا. إذن علامات الاسم ست علامات: الخفض أو الجر في آخر الكلمة، التنوين، ال، حروف الخفض ومنها حروف القسم، النداء، الإسناد. بهذه العلامات يمكنك أن تعرف اسمية الكلمة. طيب، ثم ذكر أسئلة في آخر الدرس فقال: ما علامات الاسم؟ ها، إن أردت ذكرت ما ذكره المصنف، وإن أردت ذكرت بالزيادة التي ذكرتها لك. فتقول علامات الاسم ست، أو علامات الاسم أربع: الخفض والتنوين وال وحروف الخفض، أو تقول ست: الخفض والتنوين وال وحروف الخفض والنداء والإسناد. ما معنى الخفض لغة واصطلاحا؟ الخفض لغة ضد الارتفاع، واصطلاحا هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. ما هو التنوين لغة واصطلاحا؟ التنوين لغة التصويت، اصطلاحا هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. عن أي شيء تدل الحروف الآتية؟ من، تقول الابتداء، هذا من معانيها، وإلا فليس معناها في الابتداء فقط، بل الابتداء معنى من معانيها. تقول على الابتداء، ولكن الجواب يكون بناء على الدرس. تقول تدل على الابتداء. اللام تقول تدل على الملك والاختصاص والاستحقاق. الكاف تدل على التشبيه. رب تدل على التقليل. عن تدل على المجاوزة. في تدل على الظرفية. طبعا بقية الحروف إلى تدل على الانتهاء. مثلا من وإلى وعن وعلى، نعم، وعلى تدل على الاستعلاء. يقول: ما الذي تختص واو القسم بالدخول عليه من أنواع الأسماء؟ هنا الجواب يكون كما بينت لك، ليس شرطا حتى تصيب الحق في بعض أجوبتك أن تجيب بما هو مدون ومكتوب، بل أجب بما تعلمه من الحق، مثل مثلا هنا تجيب بما ذكرت لك فتقول الواو تدخل على الاسم على أسماء الله جل وعلا وصفاته، فأنت بذلك جئت أيضا بما ذكره، ولكنه هو يعني أطلق الاسم الظاهر ولم يقيده بأسماء الله جل وعلا وصفاته، فأنا أجيب من منطلق أنني مسلم. نعم اللغة تجيز دخول الواو على هذا، على أسماء الله جل وعلا وعلى غيرها من الأسماء، هذا من حيث الجواز اللغوي. أما من حيث الجواز الشرعي فكما قلت لك، تقول تختص واو القسم بالدخول على أسماء الله وصفاته. وإن أردت أن تجيب الجواب المراد اصطلاحا تقول تختص الواو بالدخول على أسماء الله وصفاته، وهذا هو الجائز شرعا. أما من حيث التجويز اللغوي فتدخل على كذا وكذا وكذا، فأنت بذلك تفصل وتبين أن هذا تجويز لغوي وليس تجويزا شرعيا. قال ما الذي تختص تاء القسم بالدخول عليه؟ تقول تختص تاء القسم بالدخول على لفظ الجلالة فقط. قال مثل لباء القسم بمثالين مختلفين. باء القسم تقول بالله مثلا، بالله لأسافرن اليوم، بالله فعلت، وأيضا تستعملها مع الضمير الذي يعود على الله جل وعلا، تقول أستعين بربي سبحانه وتعالى على جميع شؤوني وأحوالي، وبه نريدها قسم، تقول أستعين بربي على كل شؤوني وبه لأذبحن أضحيتي بنفسي. نعم. قال تمارين ميز الأسماء في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عرفت بها اسميتها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم حرف الجر الباء والخفض في آخر الكلمة، الكسرة مع الميم. الله الألف واللام والخفض يعني الكسرة مع الهاء. الرحمن كذلك الألف واللام الكسرة مع النون. الرحيم طبعا أقصد بالكسرة الخفض الجر. الرحيم الألف واللام الكسرة في آخره. الحمد لله رب العالمين، الحمد الألف واللام في أوله. لله حرف الجر والكسرة مع الهاء. ربي الخفض الكسرة مع الباء. العالمين رب العالمين الألف واللام في أوله، وأيضا والخفض، ولكن هذا طبعا مخفوض بعلامة فرعية وهي الياء، سيأتي بيانه إن شاء الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الألف واللام تنهى، الحمد لله طبعا، وكذلك في لله والحمد أيضا الإسناد، الإسناد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الألف واللام والإسناد تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء عن والألف واللام والخفض في آخره، والمنكر الألف واللام والخفض في آخره، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخره. كل يعني مثلا هنا اسم، اسم الله اسم، الرحمن اسم، الرحيم اسم، الحمد اسم، الله اسم، رب اسم، العالمين اسم، الصلاة اسم، الفحشاء اسم، المنكر اسم، للعلامات التي ذكرتها آنفا. نعم، ونقف على علامات الفعل إن شاء الله، وأنظر إن كانت هناك أسئلة أم لا. نعم، هل توجد أسئلة عندك يا أبو حذيفة؟ يا أبو حذيفة، أرجو أن يكون الدرس مفهوما، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق إخواننا الهمة في طلب العلم التحصيلي، فإنه يبدو أن يعني الله المستعان. بالنسبة للسؤال الذي يقول نرجو من أخينا أن يوضح لنا كيفية دراسة الشرح وما هو الذي نقيده في الأجرومية، هذه الجواب على هذه المسألة يعني هو يختلف من أخ لأخ، يعني مسألة التقييد هي تختلف من أخ لأخ، يعني اعتبار الفائدة هذا أمر يختلف فيه الناس، فيمكن أن أعتبر أنا فائدة أسمعها من بعض أهل العلم فأدونها وأقيدها، أنت لا تعتبرها فائدة أو لا تراها فائدة أو ترى أنك تعرفها لذا أنت لا تكتبها أو لا تنتبه لكونها فائدة، فمسألة تقييد الفوائد هذه المسألة مسألة اعتبارية يختلف فيها الناس، ولكن أريد من الإخوة أن يقيدوا كل ما يظنونه أنه ينفعهم في دراسة متن الأجرومية أو في دراسة التحفة السنية المتن مع شرحه. أما كيفية دراسة الشرح أعتقد أن المرور على الكتاب ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا، ثم أن كلما انتهيت من باب طرحت أسئلة عليه ثم اجتهدت في الإجابة عنها، وهكذا تطرح الأسئلة وتجتهد في الإجابة عنها، هذا ينفعك نفعا جما ونفعا كثيرا، كلما طرحت أسئلة ثم اجتهدت في الإجابة عنها، الأول في أول الأمر تنظر في الكتاب ليس مشكلة، تنظر في الكتاب وأنت تطرح السؤال، وأيضا تنظر في الكتاب وأنت تستخرج منه الجواب، وكذلك حين سماعك للشرح تسمع الشرح وتطرح السؤال، ثم وأنت تسمع الشرح تستخرج الجواب، ثم بعد ذلك تستغني عن الشرح وعن الكتاب ثم تطرح أنت الأسئلة وتجيب عليها من حافظتك من محفوظاتك ومما فهمت، وتكتب، استعمل يدك في الكتابة دائما، اكتب الفوائد، اكتب الفوائد ثم اجعل يعني اجعل عليها أسئلة وأجوبة أيضا، ثم اجتهد في أن تضع جملا في كل باب تدرسه، فمثلا تكلمنا اليوم عن الجملة الإسمية وذكرنا من جملة الجملة الإسمية أنواع الخبر، فأنت تتدرب على إيجاد الجملة الإسمية مع جميع أنواع الخبر، وكذلك تأخير المبتدأ وتقديم المؤخر وهكذا، فتقول مثلا زيد مسلم، هذه جملة اسمية خبرها مفرد، تقول زيد في البيت، هذه جملة اسمية خبرها شبه جملة جر ومجرور، زيد فوق البيت، هذه جملة اسمية خبرها شبه جملة ظرف، كذلك تقول زيد يكتب الدرس، هذه جملة اسمية خبرها جملة فعلية، زيد أبوه مسلم، هذه جملة اسمية خبرها جملة اسمية، تقديم المبتدأ وتأخيره. تجتهد، أقصد أنك تجتهد وتستخرج الجمل من رأسك، تتمرن على إيجاد الجمل، تتمرن على المجيء بالسياقات المختلفة. تقول مثلا في البيت رجل، رجل مبتدأ ولكنه مبتدأ مؤخر لأنه نكرة، وتقدم الخبر وهكذا. في البيت رجل، فوق البيت عصفور، وهكذا. اجتهد في أن تأتي بجمل على كل باب، على كل باب تدرسه وتسمع لشرحه وتراجعه في الكتاب. درسنا مثلا النعت، تجتهد في النعت، وتجتهد كذلك في ضبط لسانك في الإعراب. يعني مثلا المبتدأ مرفوع أبدا، الخبر مرفوع أبدا، تقول زيد مسلم، زيد كريم، بلال سلفي، محمد مظلوم، وهكذا. تجتهد كذلك مثلا في النعت لو درسناه، تقول جاء الطالب المجتهد، جاء طالب مجتهد، رأيت الطالب المجتهد، رأيت طالبا مجتهدا، سلمت على الطالب المجتهد، سلمت على طالب مجتهد. بهذه الطريقة تقرأ الكتاب مرارا، تقرأ الكتاب مرارا وتكرارا، وتضع على الكتاب أسئلة وأجوبة، ثم بعد ذلك تغلق الكتاب وتضع الأسئلة من رأسك وتجيب عليها من رأسك من محفوظك، ثم تدرب لسانك بالقواعد التي تدرس أولا بأول، تكثر منها، تتحدث مع نفسك، تحدث مع الجدار، تحدث مع الكتاب، تحدث مع زوجك، مع أخيك، مع أبيك، مع أمك. مرن لسانك على التكلم باللغة العربية. أنا أقول لك عموما، أنا أنصحك بما نصحت به لنفسي وأنا أتعلم هذا العلم. كنت أجتهد في أن أجد أخا من الإخوة أو صديقا من الأصدقاء أو جليسا من الجلساء يطاوعني فيما يتعلق بالتحدث معي باللغة العربية. وكنا طبعا نعبث باللغة العربية، كنا نعبث، لا نستطيع أن نضبط ألسنتنا بالقواعد وبالنطق الصحيح، ولكننا كنا نجتهد. كنت أجتهد لأنني كنت أحب هذا العلم وكنت أريد أن أتعلمه، فكنت أتحدث باللغة العربية، فإن لم أجد أحدا أحدثه أكتب، وكنت أشكل أيضا وأخطئ في التشكيل، ولكن لم يزل الأمر على هذا النحو حتى فتح الله جل وعلا في ضبط هذا الأمر. وكنت كذلك أحيانا أتحدث مع نفسي أو أتحدث إلى كرسي بجواري أو ما شابه ذلك. فمرن لسانك على تطبيق القواعد والنطق بما درست من الفاعل المفعول به، المضاف المضاف إليه، الاسم المجرور، الفاعل المفعول إلى آخره، المبتدأ، الخبر، التمييز، الاستثناء. وأيضا أدمن النظر في كتب من يعتنون، يعني أنت وأنت تقرأ مثلا، أنت تقرأ في كتاب التوحيد مثلا، تقرأ شرحا لكتاب التوحيد، عندك شرح مثلا الشيخ ابن باز، وعندك شرح الشيخ فوزان، وعندك شرح الشيخ ابن عثيمين، وعندك شرح الشيخ السعدي، وعندك الشرح الكبير، الأم تيسير الرحمن أعتقد، نعم، لا تيسير الرحمن أو لم أكن وهمة، وعندك فتح المجيد، وعندك القول المفيد الخاص بالشيخ ابن عثيمين. كرجل تدرس علم النحو أفضل لك في أول الأمر مثلا اقرأ شرح الشيخ ابن عثيمين، لأن الشيخ ابن عثيمين وهو يشرح يتعرض للقواعد اللغوية ويضرب عليها الأمثلة وهكذا. وهذا الرجل كان له علي فضل بعد الله سبحانه وتعالى في فك كثير من الشفرات المتعلقة بهذا العلم بالنسبة لي، استفدت منه كثيرا جدا جدا. وكتابه على المقدمة الأجرومية له كتاب شرح مخصوص، وله كتاب كذلك سؤال وجواب، كلا الكتاب يعني كلا الكتابين جيد جدا جدا، فاستعن بهما كذلك. وأكثر من سماع من يعتنون باللغة في حديثهم، كالشيخ ابن عثيمين كلامه واضح يصلك، ليس في كلامه تشويش ولا شيء، يصلك الصوت مسموعا بدرجة نقاء عالية جدا، أكثر من السماع للشيخ محمد سعيد رسلان. هذا ينفعك جدا، السماع لمن يعتنون باللغة العربية ولا يتنازلون عنها في كلامهم وفي أحاديثهم وفي شروحهم وفي تعليقاتهم وهكذا وفي كتاباتهم، هذا ينفعك جدا، سيما وأن الشيخ أيضا شيخ مثلا محمد سعيد يمكنك أن تستعين بمؤلفاته، لأن مؤلفاته الشيخ يعتني بتشكيلها، وهذا التشكيل يدربك كثيرا جدا على تطبيق القواعد. فأنت تقرأ مثلا جاء زيد من البيت في الساعة، استغفر الله، خرج زيد من البيت في الساعة السابعة، فأنت هنا تفهم ذهب طبعا كما درست فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع، فتجد هذا كله مطبقا بالتشكيل، فهذا التشكيل يساعدك على التفريق بين الفاعل والمفعول به والاسم المجرور وهكذا. فالذي أنصح به للاستفادة من الشرح والاستفادة أثناء الدراسة هو أن تقرأ الكتاب مرارا وتكرارا، الشرح الذي تريد تعلمه وضبطه تقرأه ثم ترجع وتقرأه ثم ترجع وتقرأه وهكذا، ويكون في يدك قلم ومعك كراسة كراسة فارغة، ثم تدون بها الفوائد. إذا جلست لتستمع شرحا كوضعنا الآن أيضا في يدك قلم ومعك كراسة وتكتب من الفوائد ما تسمع، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالأسئلة والأجوبة كما قلت لك، وتمرين اللسان على تطبيق القواعد، والسماع والقراءة لمن يعتنون باللغة العربية، هذا ينفعك جدا إن شاء الله. وكما قال البخاري مما ساعده على الحفظ قال إدمان النظر، وإدمان النظر أيضا مما يساعد على الفهم ومما يساعد على ثبوت المعارف وثبوت العلوم في ثبوتها في العقل إن شاء الله، يعني تحفظها وتثبت معك، وأيضا مما يساعدك على حفظ ما تعلمت أن تحدث به من لم يتعلمه. فمثلا تعلمت اليوم قاعدة في الفاعل، تذهب إلى زوجتك مثلا أو إلى أخيك وتحدثه بها وتشرح له هذه القاعدة شرحا موجزا في حدود ما عرفت، وتضرب على ذلك ثلاثة أمثلة أو خمسة أمثلة ما استطعت، هذا أيضا يساعدك بصورة طيبة. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبو يحيى مصطفى المغربي، مرحبا، حياك الله وإياك، جزاكم الله خيرا على ما تقدمون لإخوانكم اللغة. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك فيك، وأسأل الله أن يجعل لي ولك نصيبا من دعائك أيها المبارك. نعم. علامة الاسم في كلمة أنتم هكذا نعرف اسميتها من الإسناد كما قلت لك، نقول أنتم مسلمون أنتم مجتهدون، فعرفنا اسميتها من الإسناد، أسندنا إلى هذا الضمير أنتم، أسندنا إليه الاجتهاد، أسندنا إليه الإسلام، أنتم مسلمون، أنتم مجتهدون، فعلامة الاسم في كلمة أنتم الإسناد. نعم. أحسن الله إليكم، هل ستكون هناك اختبارات للأجرومية؟ والله يعني الأمر يعني حقيقة يعني لا أجد من الوقت ما يجعلني أضع اختبارات، ولكن إن كان من الإخوة من يكون قد درس هذا المتن من قبل وهو أو هذا الشرح من قبل ويعني هو ملم به ويمكنه أن يضع بعض الامتحانات بانتقاء الأسئلة من الكتاب الذي نشرحه ثم يوزع هذه الامتحانات لمن شاء من إخوانه ثم يعود علي بالأجوبة فلا بأس بذلك، أما أن أجلس وأضع امتحان وهكذا حقيقة والله لا أجد الوقت الذي يسمح بها. نعم. نعم بارك الله فيكم، ولكن إن شاء الله إن شاء الله اصبروا و يعني بالصبر تنالوا الإمامة في الدين، فما بالكم بالصبر على علم من العلوم. الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر يبلغك الإمامة في الدين، فما بالك بالصبر على تعلم علم من العلوم، اصبر وستتعلم إن شاء الله. قال هل قال أليس من الخطأ أن المؤلف رحمه الله حصر علامات الجر في العلامات التي لا المؤلف يتعامل رحمه الله بما يرى هو، المؤلف يتعامل بما يرى. الأمر الثاني، هناك خلافات شتى بين علماء النحو، خلافات شتى، فالخلاف أحيانا يؤثر في المؤلف، أحيانا يؤثر في المؤلفين، فيضع المؤلف مؤلفه بناء على ما يعتقده هو وما يذهب إليه هو بناء على مذهبه، فتذهب أنت في المذهب الآخر فتجد فروقا بين هذا الكتاب وذاك الكتاب، هذا الكتاب على مذهب أهل البصرة وذاك على مذهب أهل الكوفة، فتجد بعض الفروق. فلا هذا ليس تقصيرا من المؤلف رحمه الله وليس من الخطأ، بارك الله. نعم طيب، هل يوجد شيء آخر؟ عموما أكتفي بهذا القدر يا أبا حذيفة، وإن كانت هناك أسئلة يمكن أن ترسلها على مجموعة دروس العربية إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم، وإلى هنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.